الحمد لله الكريم المنان صاحب الفضل الدائم الإحسان، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله العفو والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه جنة من عذابه، اتقوه بامتثال أوامره والمحافظة عليها، اتقوه باجتناب نواهيه والبعد عنها، اتقوه نفرج همومكم ويدر عليكم أرزاقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قووا صلتكم بربكم بدوام ذكره وشكره. يقول عز وجل: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قوموا بتحقيق توحيده وعبادته وإخلاص العمل له وحده، فهو سبحانه المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقبضته. ليس هناك أحد يستطيع أن ينفع أو يضر أحدا من دون الله. قل إن الأمر كله لله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عباد الله، إنكم في شهر كريم وموسم عظيم، فتعرضوا لنفحات مولاكم بالتوبة الصادقة والاستغفار والتضرع والافتقار، فعسى أن تفوزوا في شهركم بالعتق من النار. تصدقوا على الفقراء والمحاويج والمنكوبين والمعوزين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أخرجوا زكاة أموالكم التي امتن الله بها عليكم، فقد أعطاكم الكثير وأرضى وطلب منكم اليسير قرضا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عباد الله، إن تلاوة القرآن الكريم من أجل الطاعات وأفضل القربات، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن، فإن له ميزة على ما سواه من الأوقات والشهور. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر التلاوة في رمضان أكثر من غيره، وقد كان جبريل عليه السلام ينزل عليه صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن كل سنة في رمضان. وفي السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرة مرتين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على التلاوة ويرغبهم فيها ويبين لهم فضلها. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عباد الله، اغتنموا هذه الأوقات المباركات، اغتنموا أيامها بالمحافظة على الصيام، ولياليها بالمداومة على القيام. صوموا عن اللغو والرفث، وابتعدوا عن السباب والفسوق، وأكثروا من ذكر الله والتوبة والاستغفار، وعظموا شهركم واحترموا صيامكم. فإن كثيرا من الناس لم يحترموا هذا الشهر الكريم ولم يقدروه حق قدره. كثير منا يمضي نهاره بالنوم والكسل والغفلة عن الله وعن ذكره وعن تلاوة كتابه، ويذهب ليله في الشهوات والمقاهي والعكوف على القمار والملاهي والإعراض عن طاعة الله. فهل نحن آمنون من مكر الله وعقوبته؟ هل نحن مخلدون في هذه الحياة الدنيا؟ إن المنايا كل يوم تخترم النفوس، تخترم النفوس والآجال. إن كل لحظة تقربنا إلى دار الجزاء والنكال. كما ارتحل أقوام من قصورهم الشاهقة ولذاتهم المتكاثرة وبهجتهم الوافرة، ثم صاروا إلى قبور موحشة ولحود مظلمة، ولم يجدوا سوى عملهم الصالح، ولم يغن عنهم ما كانوا يجمعون. كم تناولوا الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وكم وعظوا بفصيح الكلام وكأنهم لا يسمعون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وزكوا أنفسكم بالإقبال على الله في هذه الليالي المباركات، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واستدركوا بقية هذه الأيام بكثرة الطاعات وتلاوة كتابه والذكر والتسبيح والصدقة والإحسان والتوبة والاستغفار. فالعاقل من انتهز فرص الطاعات وأوقات المواسم والخيرات، وأكثر رحمكم الله من الحسنات، فإنها تكفر السيئات. يقول عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وتذكروا سرعة انقضاء الأعمار والانتقال عن هذه الدار. أين بعض من كان معكم في مثل هذه الأيام والليالي؟ تركوا المنازل والدور وحلوا في الأجداث والقبور. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الخلق أجمعين ورسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. برض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك وأعز بهم دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم دمر اليهود وأعوانهم وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورهم لتحكيم شريعتك والعمل بسنة نبيك. اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، وامن علينا بالعتق من النار، واحفظنا عن المعاصي فيما بقي من الأعمار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.